خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وقفنا في الحلقة السابقة عند استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب. أخرج ابن سعد رضي الله عنه في طبقاته من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما اشتد المرض بأبي بكر رضي الله عنه وأشرف على الموت، دعا عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. ثم قال: هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: أخبرني عن عمر. فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. فأبو بكر رضي الله عنه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يستخلف عمر رضي الله عنه على المسلمين بعده. وأخرج ابن سعد في طبقاته بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل أبي دخل عليه فلان وفلان فقالوا: يا خليفة رسول الله، ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه غدا وقد استخلفت علينا ابن الخطاب؟ فقال أبو بكر: أجلسوني. فلما جلس قال: أبي الله ترهبوني، أقول استخلفت عليهم خيرهم. ثم دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت، ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أمر بالكتاب فختمه، ثم أوصى رضي الله عنه بتركته للخليفة بعده، ثم قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. قالت عائشة: فلما مات نظرنا فإذا هو عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وناضح كان يسقي عليه، فبعثنا بهما إلى عمر رضي الله عنه فقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الإسلام المواقف الرفيعة، وختم هذه المواقف العظيمة بمهم من أحسن مناقبه وأجل فضائله، وهو استخلافه على المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتفرسه فيه ووصيته له. فقام عمر من بعده في الأمر قياما تاما، ولم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكاملها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحاز إلى قسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت في خلافته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظهور الأمن والأمان في بلاد المسلمين على اتساعها وكثرة المال في خلافة المسلمين، وكثر المال في زمانه رضي الله عنه. وظهرت في خلافته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظهور الأمن والأمان في بلاد المسلمين على اتساعها وكثرة المال كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تولى الخلافة خطب المسلمين فقال: إن ناسا كانوا يأخذون الوحي من في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. وروى الحاكم في المستدرك عن سعيد بن المسيب قال: لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إني قد علمت منكم أنكم تؤنسون مني شدة وغلظة، وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت عبده وخادمه، وكان كما قال الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فكنت بين يديه كالسيف المسلول، إلا أن يغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف، وإلا أقدمت على الناس لمكان لينه. فعمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة ظهر في خلافته أنوار العدل، وعرفت البشرية معنى عدل المسلمين، وظهر زهده وورعه وعبادته، وسطر بأحرف من نور مواقف مشرفة ما زالت على جبين الزمان إلى قيام الساعة تروى وتؤثر عنه رضي الله عنه. واتسعت رقعة الإسلام في زمانه، وانتشر عدله، وتسامع الناس به، وفتحت البلاد التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، ففتحت فارس، وفتحت الروم، وفتحت الشام، وفتحت مصر في زمانه رضي الله عنه، وفتح بيت المقدس في خلافته رضي الله عنه. وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقات القادمة في الفتحات في خلافة عمر رضي الله عنه. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.